القليلة الشاذة البسيطة جدا إن شاء الله تعالى. ويحكى عن أبي حنيفة، اسمع بقى دي كويسة، قصة كويسة أوي، رحمه الله، أن قوما من أهل الكلام أرادوا البحث معه في تقرير توحيد الربوبية. بيقولوا له تقدر تثبت لنا الصانعة؟ عاوزين إثبات، في دليل على إثبات وجود الله؟ فقال أخبروني قبل أن نتكلم في هذه المسألة. أنا مش قابلكم، أنا والله يعني جيتولي وأنا واقع في مشكلة عويصة. قالوا إيه؟ قال لهم فكروا معايا، جايز تساعدوني. فقالوا وما هي؟ قال في عن القصة كده خبر جاءني الآن وأنا مشغول بسببه، عن سفينة في دجلة تذهب فتمتلئ من الطعام والمتاع وغيره بنفسها وتعود بنفسها، فترسي بنفسها وتتفرغ وترجع، كل ذلك من غير أن يدبرها أحد. أنا في مشكلة الوقت، في سفينة حكولي عنها تدخل الميناء تحمل ومفيش حد فيها بشر نهائيا، ولا في أي حد بيحمل، ولا في أجهزة ولا شيء من هذا القبيل، تحمل وتروح تسافر توصل الحمولة بتاعتها وتنزلها وتنزلها وتعتقها وترجع تحمل تاني، ايه المشكلة دي؟ فقالوا هذا محال لا يمكن أبدا. فقال له إذا كان هذا محالا في سفينة فكيف في هذا العالم كله علوه وسفله؟ يعني إن كنتم تنكروا هذا الأمر ضد العقل، أما للسماء دي والأرض دي والشمس والقمر وكل ده، إزاي الكون ده كله يكون بدون موجد؟ وإزاي يحدث كل ده بدون الحي القيوم سبحانه وتعالى؟ يعني إن كنت أنت تيجي تقول الكوباية اللي قدامك دي خلصت الماء اللي فيها وراحت ماشية اتملت من الحنفية، اتفتحت والحنفية اتقفلت ورجعت الماء دي وعدت على كل واحد فيكم، يقول لك ده الشيخ ده مخاوي كده ولا ايه؟ يعني لو حصلت حكاية زي كده واحد حكاية لك ده الشيخ ده مخاوي، ده في ايه بقى؟ المسيح الدجال جاء؟ ما دي امور، اما انها تكون هذه الامور لو حدث يبقى ساحر، واحد بيتعاون معاه الجن، او رجل مستدرج اللي زي الاستدراج الذي سيحدثه للمسيح الدجال، مش كده ولا ايه؟ لكن هذه الامور تحدث بدون صانع ما تجيش. فقالوا هذا محال. قال سبحان الله، والكون ده كله عايزين تقولوا لي ان الشمس اللي بتطلع الصبح وبتغرب في نفس الوقت واليوم ال 24 ساعه الشمس في الميعاد الفلاني الميعاد العلاني، لو يقول لك ايه الكسوف هيحدث في الساعه الفلانيه ويكون عند في البلد الفلانيه هتشاهدوا كسوف حلقي، وفي البلاد الفلانيه هيكون جزئي، وفي البلاد الفلانيه بالثانيه الفلانيه هيكون هذا كلي، والناس تجري والمرصد تشتغل طب ليه بيحدث الكلام؟ واحد يقول ايه ده؟ هو الناس دول عالموا الغيب؟ لا، اصل ده من الغيب النسبي او الغيب الاضافي، ما احنا عندنا غيب ايه؟ مطلق وغيب اضافي. الغيب المطلق لا يعلمه الا الله، الغيب المطلق لا يعلمه الا الله، ومن ادعى الموت قد كفر. لكن الغيب الاضافي بالنسبة او الغيب النسبي بالنسبة، يعني انا الوقت اقول لك على حاجة، انا قاعد اهو، ما ورائي غيب بالنسبة لنا، لكن بالنسبة لكم انتوا شهادة لانكم شايفينه. ما خلفكم انتم، انا ممكن احكي لكم على اللي في ظهركم واقول لكم حصل كذا وفي اخ بيعمل كذا وبيشاور وبيعمل والشيخ ده بيعرف الغيب، لا ده غيب بالنسبة لك انت. جات لي مكالمة تليفونية وانا قاعد معاك دلوقتي، واحد بيكلمني من اسكندرية واللي حصل وحصل وحصل وحصل، او واحد فاتح مثلا التلفزيون وشاف نشرة اي خبر مثلا حدث يقول لك حصل وحصل، ده غيب؟ ايوه غيب بالنسبة لنا احنا، لكن بالنسبة له هو مش غيب، لان ده غيب ايه؟ نسبي. فما يحدث في اسكندرية الان غيب بالنسبة لنا، وما يحدث عندنا نحن الان غيب بالنسبة للغائبين. يبقى القضية دي اسمه غيب نسبي، غيب بالنسبة لمين؟ لكن الغيب المطلق عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول. ولذلك رجح العلماء ان الخضر ايه؟ نبي او رسول، لانه علم من غيب الله وما فعلته عن امري. خدوا بالكم، يبقى قضايا الغيب دي محدش يقدر يقول ايه فيها ان هذه الامور من علمها كان قد علم غيب الله. يبقى ربنا عز وجل بيبين لنا هذا الامر. فانت لما تيجي الوقت تقول ايه؟ استطاعوا ان يحسبوا، لانهم عارفين السرعه، ده من الامور التي مكن الله بها للناس.

الألوهية وبيانه وضرب الأمثال له. ومن يبقى القرآن مملوء من تقرير هذا التوحيد الألوهية وبيانه وضرب الأمثال له. اسمع بقى، ومن ذلك أنه يقرر توحيد الربوبية ويبين أنه لا خالق إلا الله. ده القرآن يقرر توحيد الربوبية، يجعله مقرر عشان يبني عليه توحيد الإيه، لأن قلنا توحيد الألوهية يتضمن الربوبية، والربوبية يستلزم، شفت العلاقة بين الاثنين، الربوبية يلزم منه لكن الألوهية يتضمن. فقال ومن ذلك أنه يقرر توحيد الربوبية ويبين أنه لا خالق إلا الله، وأن ذلك مستلزم أن لا يعبد إلا الله. فيجعل الأول اللي هو الربوبية دليلا على الثاني اللي هو الألوهية. إذ كانوا اللي هم مين؟ الذين أرسل فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. إذ كانوا يعني المشركين يسلمون الأول، بيسلموا توحيد الإيه؟ الربوبية. وينازعون في الثاني، أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. ولذلك والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يبقى هم عندهم وجود الله ثابت، وعندهم الله العزيز العليم خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء، مش كده ولا لا؟ ربكم ورب آبائكم الأولين يعلمون كل ذلك، ولكن يقولون إيه؟ ما نعبدهم، هذه الأصنام اللي هي أصلا رمود للملائكة اللي هي في نظرين بنات لله أو للأولياء أو أنبياء أو صالحين أو مشاكل ذلك، ما نعبدهم إلا إيه؟ ليقربونا إلى الله زلفى. أو يقولون هؤلاء إيه؟ شفعاؤنا عند الله. فيقول ومن ذلك أنه يقرر توحيد الربوبية ويبين القرآن يعني أنه لا خالق إلا الله، وأن ذلك مستلزم أن لا يعبد إلا الله. فيجعل الأول دليلا على الثاني، إذ كانوا يسلمون الأول وينازعون في الثاني. فيبين لهم سبحانه أنكم إذا كنتم تعلمون أنه لا خالق إلا الله، وأنه هو الذي يأتي العباد بما ينفعهم ويدفع عنهم ما يضرهم، لا شريك له في ذلك، فلم تعبدون غيره؟ خدت بالك؟ فلم تعبدون غيره وتجعلون معه آلهة أخرى؟ الكلام ده بقى عدى بقى الفلاسفة بقى وعدى المتكلمين وعدى كل حاجة، وبيتكلم عن العظمة، توحيد مين؟ المرسلين اللي جم به، كل رسل الله أرسلوا بهذا الكلام. يقول فقوله تعالى قل الحمد لله، الآيات دي جت بعد ما اتكلم عن فرعون في أول السورة، سورة النمل، وقال عن فرعون إيه؟ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. اتكلم عن ملكة سبأ، ملكة سبأ، ولما جت وقالت إيه؟ وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم إيه؟ كافرين، إلى آخره. ثم تحدث عن قوم مين؟ عن قوم ثمود، وقالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لولي ما شهدنا مهلك أهلي وإنا لصادقون. وتقاسموا بالله، يؤمنوا بوجود الله ومع ذلك كانوا يشركوا. ثم تحدث عن قوم لوط، ثم عقب على ذلك كله بقوله قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. كل الحمد لله، ألف واللام للجنس، جنس الحمد، والألف واللام للاستغراق والشمول، كل أنواع المحامد لمين؟ لله. طب والرسل نصيبهم إيه؟ السلام، سلام على عباده الذين اصطفى. ثم قال الله خير أما يشركون. أما يشركون دي بقى جابت كل الذين أشركوا من دون الله، ملائكة مقربين، أنبياء مرسلين، صديقين، شهداء، صالحين، أبقر، أغنام، أحجار، أشجار، أنهار، في حر، كله دخل تحت. أما يشركون، مع عبارة أما يشركون دي كل خلق الله عز وجل الذين أشركوا مع الله آلهة أخرى. يقول الله خير، سؤال موجه لكل إنسان، بيغربلك القرآن، خد بالك القرآن بيغربلك بيهزك، علشان إيه؟ كل الأمور اللي تراكمت على الفطرة تبدأ إيه؟ تبدأ تنضف ويجلل الفطرة، فبيهزك عشان كل الغبار اللي عليك ده يخرج وتظهر الفطرة الإيه؟ الناصعة بجلائها بوضوحها، زي ما يوسف قال، وخلي بالك كله خرج من مشكاة واحدة، كله خرج من مشكاة واحدة. أأرباب يا عقل، الكلام موجه للعقل الإنسان، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، أم الله الواحد القهار؟ يا عصر. الكلام ده موجه للعقل، العقل في عصر الفراعنة، والعقل في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، والعقل في عصرنا، والعقل فيما تستقبل الدنيا من أزمنة، العقول البشرية كلها. القرآن، إن اللي خلق العقل أنزل القرآن، الذي خلق العقل وجعله مناطا للتكليف هو الذي أنزل القرآن، هذا خلقه وهذا كلامه. يبقى المصدر ايه؟ واحد. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فمش تجد في خلاف بين القرآن والعقل ابدا، كل الامور دي كلها ايه؟ تجد في تساوق، مش كده ولا لا؟ في تساوق بين هذه دلائله في الانفس وفي الافاق، مش كده؟ وهذا كلامه. يبقى يختلفوا؟ معقوله يختلفوا؟ ما يحدث خلاف؟ ولو حدث خلاف يبقى ايه؟ العقل ارتكب، العقل هو اللي عمل الخلاف ده، لان العقل هو اللي ما بقاش عقل صريح، مش كده؟ مع المنقول الصحيح. فقال الله خير اما يشركون. امن خلق، سؤال موجبة، امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق. خد بالك مع الخلق في جمال وفي كمال، ذات بهجة، عشان النفوس، النفوس فطرت على حب الجمال وحب البهجة. شوف بص، ذات بهجة. ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. أإله مع الله؟ سؤال. هل بعض اللي بيتكلموا في مسألة إن الغاية من التوحيد هو توحيد الربوبية؟ قالوا إن الآية دي بتدل على توحيد الربوبية، برضه ما فهموهاش. قالوا الآية دي بتدل على توحيد الربوبية، طب إزاي؟ قال لك هنا بيقول لهم، وبعد كده بيقول لهم أإله مع الله؟ في خالق خلق غير الله؟ لا، ربنا ما قالش كده. ده كل ده متصل مع بعضه. انتوا بتعترفوا انه خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها. يلزموا اله مع الله يستحق العبادة، زي ما بيقول افمن يخلق كمن لا يخلق. يبقى هؤلاء الذين تنذرون لهم وتذبحون لهم وتدعونهم وتطوفون حول قبورهم وتفعلون وتفعلون، صنعوا شيئا من هذا، خلقوا ذكرهم ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. ده بيسخر منهم بقى، هم خلقوا، طب فين خلقهم؟ مش كده ولا ايه؟ اروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات، يعني عرفوني. ربنا بيقول لهم كده، ام تنبئون الله بما لا يعلم في السماء أم بظاهر من القول، يعني بتنبئوا ربنا بشيء لا يعلمه. طب قولوا بقى فين خلقهم؟ ما هو عشان يكون إله يبقى خلق، طب فين خلقه؟ فقول بقى إله مع الله، مش بقول بقى خالق بقى مع الله، لا، هم بيعترفوا بإن الخالق هو الله. قول بقى إله مع الله يعني إيه؟ يستحق العبادة معه، ما قالش أرب، وإنما قال إيه؟ إله مع الله. يقول الله تعالى، ده كلام الشارح، في آخر كل آية إله مع الله، أي إله مع الله فعل هذا. وهذا استفهام انكار، هم طبعا عارفين، هيقولوا حد عمل؟ يقولوا لا، ما حدش عمل غير ربنا، يبقى لماذا تعبدون غيره؟ وهذا استفهام انكار يتضمن نفي ذلك، وهم كانوا مقرين بانه لم يفعل ذلك غير الله فاحتج عليهم بذلك. وليس المعنى استفهام، ليس المعنى انه يستفهم هل مع الله اله كما ظنه بعضهم، لانه لما يقولهم هل مع الله اله، طب ما هم عندهم آلهة، ايوه مش كده، بس عندهم آلهة باطلة. يبقى هل لما يجي يقولوا هل مع الله إله، هيقولوا ايوه مع إله، مش كده ولا لا؟ لكن هو بيستدل عليهم بيقول لهم ايه؟ آلهتكم باطلة، والدليل انهم ما صنعوا شيئا من هذا، بل كل ذلك من خلق الله عز وجل. يبقى إله مع الله استفهام، هذا الاستفهام مؤداء الإنكار، لانهم هيقولوا ايه؟ لا إله مع الله، خلق هذا، يبقى لا إله يستحق العبادة غير الذي خلق، لأنه أفمن يخلق كمن لا يخلق. فهنا يقول ليس المعنى استفهام هل مع الله إله كما ظنه بعضهم، لأن هذا المعنى لا يناسب سياق الكلام، والقوم كانوا يجعلون مع الله آلهة أخرى، كما قال تعالى في سورة الأنعام أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، هيشهدوا ولا ما بيشهدوش؟ بيشهدوا. وذلك قال له قل لا أشهد، لان شهادتهم شهاده زور، فلم يعتد بالشهاده، عقب عليها بقوله قل ائنكم، السؤال موجه لهم، قل ائنكم لتشهدون ان مع الله الهه اخرى،